ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Enter the gates of hell to abide eternally therein, and wretched is the residence of the arrogant.